إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نرجو من إخواننا الكرام بارك الله فيهم أن تكون الأسئلة متعلقة بالموضوع، وهذا لأسباب، منها أن ذلك أنفع لفهم ما أشكل وشرح ما أبهم، وهذا أنفع لي أنا شخصيا من جهة أن بعض الأسئلة تحتاج إلى مراجعة، وثم من جهة الوقت لا يتسع كما تلاحظون، ثم إن كثير من الأسئلة لها وقتها ومكانها. بارك الله فيك. توقفنا عند القاعدة الرابعة تقريبا، ها؟ ماذا؟ سؤالي ماذا كان؟ سؤالي أو يعني كلامي، قلت ماذا قلت أنا؟ عند القاعدة خامسة. سبحان الله، كيف لا تعرفون الحساب؟ خامسة. خامسة. قلت نقفز إلى كيف؟ القاعدة الحادية عشر. حادية حيرة بالتاء، ومن بعد شو نقوله؟ عشرة. لازمكم درس التمييز والعدد. حادية عشرة. نعم. يقول المؤلف عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي عليه رحمة الله في كتابه القواعد الإسلام المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة الحادية. على أي حال، لا بأس للطالب والقارئ في مثل هذه المجالس أن يكتفي بقول قال المؤلف أو المصنف، لأنه أو إذا قلت في كتابه فهذا معلوم، لأن هذه المجالس قد سبقت، وكل حاضر من الحاضرين تقريبا يعلم أن هذا القول إنما هو في الكتاب المذكور. القاعدة الحادية عشرة: كما أن المفسر في القرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. وهذه قاعدة من أجل قواعد التفسير وأمثالها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء، الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني. وما يتبعها ويتقدمها ويتوقف هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. فإن القرآن حق ولازم الحق حق وما يتوقف على الحق حق. ويجوز أن تقول حتى تصير لك ملكة جيدة في الغوص، لكن ربما يقصد نفس الشيء تقريبا، حتى يصير يعني هذا الأمر. نعم. قال وما يتوقف على الحق حق وما يتفرع على الحق حق، فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة، ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه. منها معذرة، دلالة اللفظ أو دلالة الألفاظ الوضعية، يسمى دلالة الألفاظ الوضعية ثلاثة أنواع. أن يدل اللفظ على المعنى مطابقة عن طريق المطابقة، وهو أن يدل اللفظ على تمام المسمى، يدل اللفظ على تمام المسمى كقولك الإنسان حيوان ناطق، إنسان حيوان ناطق. الثاني أن يدل على اللفظ على المسمى عن طريق التضمن، عن طريق التضمن، وهو أن يدل اللفظ على جزء من المسمى، على جزء المسمى، جزء منه. كقولك الإنسان حيوان والإنسان ناطق، إذا قلت الإنسان حيوان فاللفظ دل على جزء المسمى، الإنسان هو حيوان جزء منه، وإذا قلت الإنسان ناطق جزء منه هو حيوان هو ناطق. الثالث أن يدل اللفظ على لازم المسمى، على لازمه كقولك الأسد شجاع، الأسد حيوان ولا ينطق، لكن إذا قلت شجاع هذا لازم، لا قوي شجاع. وهذه اللوازم كما ذكر المصنف مهمة في فهم معاني كلام الله عز وجل وما تتضمنه وتستلزمه الأسماء والصفات من معاني جليلة عظيمة وهذه طريقة أهل الحق. فالأسماء أسماء الله عز وجل ليست مجردة، إنما تدل على صفات ومعاني تظهر آثارها كما سيمثل إن شاء الله. فدلالة الأسماء على يعني دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته تكون بهذه الطرق الثلاثة. دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته تكون بهذه الطرق الثلاثة. كيف ذلك؟ لنضرب مثالا، إذا قلت من أسماء الله عز وجل الخالق، الخالق من أسماء الله عز وجل، فهذا الاسم يدل مطابقة على ماذا؟ على الله. بني في عرب يدل على ذات الله عز على ذاته. وكذلك وعلى صفة الخلق مطابقة، يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الخلق، هذا مطابقة. وتضمنا يدل على الذات ويدل أو على صفة الخلق، يدل على واحد من الأمرين. وقلنا مطابقة تضمن الالتزام، عن طريق الالتزام العلم والإرادة والقدرة، نعم يدل على العلم والقدرة والقوة. فكونه خالقا يستلزم أن يكون عالما، يستلزم أن يكون قادرا، يستلزم أن يكون قويا عظيما. يدل على ذلك قول الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هكذا ينبغي لطالب العلم وللقارئ أن يتمعن في كلام الله عز وجل. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هو الخلق، هو الخالق، لتعلموا. فتستدلون بهذا الخلق على أن هذا الخالق عليم وقدير وقوي وعظيم، وإلا كيف يخلق السماوات والأراضين ويخلق ما فيهن من الخلائق والآيات العظيمة الباهرة الدالة على قوته وعظمته وعلمه وإحاطته بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهكذا يقال في سائر الأسماء والصفات. فإذا قلت من أسماء الله عز وجل السميع، فهذا الاسم يدل مطابقة على ذاته عز وجل مقدسة وعلى صفة السمع، وتضمنا على ذاته أو على هذه الصفة صفة السمع، والتزاما على أنه يسمع كل شيء، أحاط سمعه بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء،

والعلم بضد ذلك متقدم على تركه لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. إذن الأمثلة التي سيذكرها كلها في شرح هذه القاعدة، وهي النظر في اللوازم التي تدل عليها الآيات، سواء ما كان يتعلق بالأسماء والصفات أو بالأحكام، فهذه قاعدة أو نقول هو ضابط في فهم الكثير من الآيات والأسماء والصفات، فلا بد للقارئ والطالب أن يتدبر في هذه اللوازم وأن يتفهمها حتى يفهم مراد الله جل وعلا. نعم. ما يكفي. هذا بشنا. اليوم ما زال حصة واحدة. قاعدة الرابعة عشرة. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة عشرة. عشرة. عشرة. قاعدة الرابعة عشرة: حذف المتعلق المعمول فيه. حذف المتعلق مش متعلق. حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. يفيد. المعنى. يفيد. يفيد تعميم. يفيد تعميم. يفيد تعميم المعنى المناسب له. وهذه قاعدة مفيدة جدا متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى ويكون الحذف هنا أكثر. ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، وأجمع للمعاني يكون حذفه هنا أحسن وأفيد وأجمع للمعاني النافعة، ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها أنه قال في عدة آيات لعلكم تعقلون. حذف المتعلق المعمول فيه ويمثل على ذلك، قال ذلك أن الفعل وما هو معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله عز وجل. أنا عندي خالف أنا شوية. فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى أو فعمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات وأجمع للمعاني، يعني يدخل فيه أشياء كثيرة، لأنه لو صرح وقيد فهذا ربما لا يدل على تلك المعاني المحذوفة التي يدل عليها السياق ويدل عليها الآية وتدل عليها اللوازم كما سيبين إن شاء الله. قال: ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها أنه قال في عدة آيات لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكم وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، لعلكم تذكرون جميع مصالحكم. تختم بعض الآيات لعلكم تعقلون. تعقلون ماذا؟ تدخل في هذه المعاني المذكورة. تعقلون ما أمركم الله به، ما أرشدكم إليه، تعقلون ما نزعكم من الكتاب والحكمة إلى غير ذلك. على كل حال هي الظاهرة هكذا كما سمعته من شيخ ابن عثيمين رحمه الله، فصحح للقارئ. قال: لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. نعم، لما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تتقون ربكم، تتقون المعاصي، تفعلون الواجبات المستحبات، يدخل فيه كل. وربما الإنسان لو لم يكن يستحضر مثل هذا الكلام لا ينتبه، فتمر عليه الآيات دون أن يشعر، لكن لما يقرأ مثل هذه الأشياء يصير ينتفع أكثر. قال: ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه وهو فضل من أفراد هذا المعنى العام، ولهذا كان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم. أنت لو جئت لشرح هذه الآية وتفسيرها للناس فلا شك تتقون ستتعرض لهذه الأشياء المذكورة، تتقون المحارم، تزدادون في الإيمان والعمل الصالح، هذا من التقوى، كل هذا يذكر، تتقون فتذكرون أحوال المساكين والفقراء، هذا من التقوى، فتعينونهم، إلى غير ذلك من المعاني الداخلة في قوله لعلكم تتقون. نعم. قال: أي لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرين والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها، وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ، مثل قوله: هدى للمتقين، أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان، أي المؤدين للفرائض والنوافل التي هي حصار التقوى. وكذلك قوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فوقعوا في المعصية، قال تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا ماذا؟ تذكروا أشياء كثيرة، تذكروا عقاب الله، تذكروا وقوفهم بين يدي الله عز وجل، تذكروا ما أعده الله للتائبين من البشائر، تذكروا هذه الأشياء فتابوا وأنابوا. نعم. قال: أي إن الذين كانت التقوى وصفهم، وفرق كان التقوى وصفهم. نعم. أي إن الذين كانت التقوى وصفهم وترك المحارم شعارهم، متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى التواب، كعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى، وتذكروا عقابه ومكانه، وتذكروا ما تقذفه الذنوب من العيوب والنقائص. تذكروا عقابه ونكاله. قال: وتذكروا عقابه ونكاله، وتذكروا ما تقذفه الذنوب من العيوب والنقائص. أشياء كلها إذا أذنب تذكر أن الذنب يذله، وأن الذنب له آثار سلبية على نفسه وعقله ودينه، إلى هذا. وتذكروا الأشياء الأخرى. نعم. قال: وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات، فإذا هم مبصرون من حيث من أين أتوا، ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، فبادروا في التوبة النصور، فعادوا إلى مرتبتهم، وعاد الشيطان خاسئا مدحورا. وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق على المؤمنين بلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من القصور والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات، مثل قوله: قولوا آمنا بالله ونحوها. نعم، نكتفي بهذا الله. يعني انتبه بهذه الأمثلة، القاعدة هذه. أظن واضح التمثيل، لأنه كما نبه الأخ بالأمس قال له أننا اقتصرنا على بعض الأمثلة لأنه مصنف يكثر لأن الوقت قرأنا القاعدة السادسة عشرة القاعدة السادسة قال القاعدة السادسة عشرة سادسة عشرة قال القاعدة السادسة عشرة حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد وذلك كقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم استرجع ولو ترى جواب الشرط هنا شرط لو هذه ماذا تعمل هذه ها نعم الشرط غير جازمة وسبق أمس ذكرنا يعني إشارة إلى أدوات الشرط أدوات الشرط ماذا تفعل تنصب تنصب فعلين لكن أدوات الشرط هذه منها ما يجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرط والثاني جواب أو جزاء الشرط وهذه المذكورة هنا لا تجزم لو لا تجزم قال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ماذا ترى فجواب الشرط هنا محذوف لما يذكره وهذا لتعظيم الأمر لفظاعته وشناعته يعني كأنه أراد أن يقول عز وجل لرأيت شيئا فظيعا وعذابا أليما وخزيا دائما هذا هو المقصود لذلك حذفه لذلك أحيانا نحن مثلا إذا رأيت كنت في العاصمة ورأيت شيئا فظيعا قل ما عندي ما نقول لك ولله المثل الأعلى الناس يستعملون هذه العبارات يعني من شدة ما رآه لا يستطيع أن يحكيه وليس معنى هذا فالله عز وجل ذكر لنا أشياء كثيرة من عذاب أهل النار لكن أحيانا لا يذكر ذلك اكتفاء بما ذكر وبما هو معلوم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم يعني إذا رأيتم في هذه الحالة من الذلة والمهانة والخزي والعار ورأيت هولا عظيما وعذابا فظيعا هذا هو المقصود نعم قال وقوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت يعني فلا فوت لهم من العذاب ولا مهرب لهم منه هذا هو المقصود وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ولو يرى الذين ظلموا ماذا يرون إذ يرون يعني حين يرون العذاب ماذا لا ولو يرى الذين ظلموا هنا جاءوا الشر ما هوش إذ يرون العذاب هي جملة أخرى لا هو محذوف إيه لكن كيف يقدر ها نعم إيه الحالة إحنا سوها الحالة تاعهم أو ليش ها إيه بصح ولو ترى الذين ظلموا هو لما ذكر العذاب والقوة إذن ماذا يرون هما هم يرون ضعفهم وعجزهم وبطلان آلهتهم يرون كانوا يدعون أن لهم القوة في الدنيا وأن آلهتهم تنفعهم في الدنيا فإذا رأوا العذاب ورأوا أن القوة لله جميعا رأوا ورأيت أنهم ضعفاء وأنهم لا حول لهم ولا قوة وأن آلهتهم ضعيفة لا تنفعهم ولا تضرهم. وقوله ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على النار فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره ليدل على عظمة ذلك المقام وأنه لهمه وشدته وقضاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ومثل قوله تعالى كلا يعني من شدة هوله لا يمكن أن تعبر عنه بوصف. تفضل. فيمكن أن تتصور حال هؤلاء وما أحاط بهم من الخزي والعار والذلة والهوان، تصور هذا وأكثر في حق هؤلاء، ولهذا حذف جواب الشرط. نعم. ومثل قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة والله. نعم. القاعدة هلا اقرأ القاعدة العشرون. القاعدة العشرون القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه. ووصفه بأنه متشابه في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. ووصفه بأن منه آيات. نعم. إذن قال هذه، نعم هذه قاعدة من قواعد التفسير، لأنه ذكرت لكم أن المصنف رحمه الله في هذا الكتاب أكثر من الضوابط واللطائف والفوائد التي تتعلق بالتفسير طبيعة الحال، لكن ليست أصولا بالمعنى المصطلح عليه. فهذه القاعدة ذكر فيها أن الله جل وعلا وصف القرآن بأنه محكم، ووصفه بأنه متشابه، ووصفه بأنه محكم ومتشابه، فتارة يوصف بأنه محكم وتارة بأنه متشابه وتارة بأنه محكم ومتشابه. فالإحكام هو الإتقان، المحكم والمتقن، والمقصود في الاصطلاح وما استقل بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، لا تحتاج إلى غيره في معرفة معناه، هذا محكم. قال عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ولا شك أن القرآن محكم، أخباره صدق وأحكامه عدل، كله حكمة ورحمة وعدل كما ذكر الله، أمرنا بالتوحيد بالصلاة بالزكاة، نهانا عن الشرك، نهانا عن القتل، عن الربا، عن الفواحش، هذا فيه إحكام. المحكم يجب الإيمان به والعمل به. ووصفه بأنه متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. تقول تشابه الأمران أي أشكالا، وفي الاصطلاح قالوا المتشابه هو ما لا يعرف معناه إلا برده إلى غيره، ما لا يعرف معناه إلا برده إلى غيره. لكن وصفه عز وجل للقرآن في هذه الآية المقصود به ما ذكره المصنف، الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها، أي يشابه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام والصدق والحكمة والعدل والرحمة. في القرآن كله هكذا متشابها، فآياته يشبه بعضها بعضا في هذه المعاني، معاني الإتقان والإحكام والرحمة والعدل. إذن هنا لا إشكال. يبقى الوصف الثالث وصفه بأن منه، إذن الاعتبار الأول ماذا؟ الإحكام. القرآن كله محكم. اعتبار ثاني، القرآن كله متشابه. قال اعتبار ثالث، ووصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا، أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره موضع آخر محكم، فحصل العلم وزال الإشكال، وبهذا النوع الاعتبار. نعم، فالمصنف رحمه الله يذهب هنا إلى قول لبعض أهل العلم لطائفة من السلف، فقول عز وجل هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهنا قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فما هو المحكم وما هو المتشابه؟ تفضل. قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال بعض أهل العلم الوقف التام، يتعين الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. قالوا هذا المتشابه لا يعلمه إلا الله. أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به، هنا الواو استئنافية، يعني لا يعلمون إنما يؤمنون به، يؤمنون به ولا يضربون بعضه ببعض وإنما يؤمنون به ويردونه إلى الله جل وعلا. وقال بعض أهل العلم العطف أفضل، وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم. قالوا لأن الله جل وعلا يريد أن يمدحهم بمعرفة ذلك، وهذا الذي ذهب إليه المصنف، يعني يعلمون هذا المتشابه. كيف يعرفونه؟ برده إلى المحكم، بعض الآيات التي يظهر فيها إشكال وتناقض إذا ردت إلى آيات أخرى زال الإشكال ورفع اللبس. وهذه طريقة أهل العلم والإيمان. أما الذين في قلوبهم زيغ فيأخذون بعض الآيات التي توافق أهواءهم وآراءهم ويثيرون الفتنة. وهذا تفسير صحيح. هذا التفسير الثاني تفسير صحيح. وحتى نفهم هذا نقول ما معنى التأويل المذكور في قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. ها؟ تفسير هنا للعلماء تفسيران. تفسير الأول وما يعلم تأويله أي ما يؤول إليه مآله حقيقة أمره. فهنا يتعين الوقف لأن حقيقة الأمور ونهايتها وما تؤول إليه فهذه يعلمها الله جل وعلا. وهذا من معاني كلمة تأويل. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه إلى آخر الآية. يوم يأتي تأويله يعني ما يؤول إليه من أمر الآخرة أمور الغيب التي ذكرها الرسل والأنبياء لقومهم هذا هو المقصود. حينئذ إذا رأى الذين نسوه الذين كفروا رأوا حقيقة ما أخبرت به الرسل حينئذ يقول الذين نسوه هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه كيف الآية؟ جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فإذا كان معنى التأويل حقيقة ما تؤول إلى الأمور فيتعين الوقف لأن الراسخين في العلم لا يعلمون ذلك. وإذا كان معنى التأويل هو التفسير فالعطف أولى. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان يعلم التفسير؟ ها؟ لا شك أنه كان يعلم، بل هذه مهمته لتبين للناس ما نزل إليهم. وهل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التفسير؟ نعم، لا شك أنه علمهم، وكذلك التابعون. فمجاهد عرض المصحف قراءة وتفسير على ابن عباس مرات كما ذكروا عنه، وهو من الراسخين في العلم، وابن عباس من الراسخين. إذا كانوا يعلمون وهذا مدح لهم. القرآن ليس فيه أشياء غامضة لا تفهم، لأن الله أمرنا بتدبره. وهل يمكن التدبر دون فهم المعنى؟ لا يمكن. وبهذا استدل ابن قتيبة رحمه الله في كتابه مشكل القرآن هذه الآية، يعني هذا المعنى الذي أذكره. وذكر كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالوصل أولى إذا كان معنى التأويل هو التفسير. من هنا ذكر بعض أهل العلم أن المتشابه اسمان، متشابه حقيقي فما ذكره الله عز وجل عن أمور الغيب وكذلك يدخل في هذا معرفة كيفية صفاته، فهذه أمور لا يعلمها إلا الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، السؤال عنه بدعة، إلى آخر كلامه. الاستواء معلوم، نؤمن به حقيقة كما ذكره الله جل وعلا ونبيه عليه الصلاة والسلام، استوى على وارتفع. الكيف، هذه لماذا نسأل الكيف؟ كيف يجيء يوم القيامة؟ هذه الكيفية نجهلها. قالوا فهذا من المتشابه، هذا الحقيقي الذي لا يعلم إلا الله. وكذلك ما تؤول إليه أمور الغيب نؤمن بها على حقيقتها من غير تأويل ولا تحريف ولا تفوير. والنوع الثاني متشابه نسبي، متشابه نسبي. فهناك آيات قد لا يعرف الإنسان حقيقتها فيؤمن بها إجمالا حتى يتبين له بالعلم بالسؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتى أهل العلم قد تخفى عليهم بعض الأشياء، بعض الآيات لا يفهمونها، فيبقى متشابها في حقه، أما في حق غيره لا يكون من المتشابه، فقد يعلمونه، وهذا تقسيم لا بأس به. فإذا تدبر الإنسان وتعلم وسأل قد يرفع عليه الإشكال والتشابه، فيصير القرآن محكما بالنسبة إليه، فأهل العلم يعرفونه، وقد تخفى عليهم بعض الأشياء. ومن لم يكن من أهل العلم فعليه بالتعلم وبالسؤال حتى يرتفع عنه الإشكال ويزال عنه اللبس والغموض. أما أن نقول كما يقول البعض استدلالا بهذه الآيات مثل هذه الآيات وأخرى متشابهات، أن في القرآن آيات متشابهة لا يمكن فهمها ولا يفهمها إلا الله جل وعلا، فهذا ليس بصحيح، لأن الله أنزل القرآن للعلم به وتدبره والعمل به، وقد فسر الصحابة القرآن، وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. إذا كان يعلم، كان من الراسخين في العلم. فإذا تعلم الإنسان وسأل ورد الآيات التي يظهر فيها الإشكال والغموض والتشابه يردها إلى الآيات المحكمة كما سيذكر بعض الأمثلة، زال الإشكال. أما الذين في قلوبهم زيغ ومرض، هؤلاء يذهبون إلى بعض الآيات التي توافق أهواءهم ويثيرون الفتنة. فالخوارج الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يصل إلى، لا يدخل ولا يصل إلى قلوبهم، معناه لا يتدبرون ولا يفهمون ولا يفقهون. تمر هكذا الآيات على حناجرهم لكنها لا تصل إلى القلب فتستقر فيفهمون ويتدبرون ويعملون. كفروا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بقول الله: إن الحكم إلا لله، قالوا حكم الرجال. إن الحكم إلا، كيف تحكم الرجال؟ حتى أتاهم حبر الأمة رضي الله عنه وناقشهم وعلمهم وأقام عليهم الحجة، فرجع منهم الألوف. قال لهم: ألم تقرأوا قول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. آية واضحة، لكن لما كان فيهم الجهل والغرور والغل على المسلمين أنساهم الله أنفسهم وأنساهم الحق الواضح. يقرؤون لكن لا يفهمون، هو ما قرأوش الآية، كان يقرأ قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وقيامه إلى قيامه، لكنهم لا يفهمون. من خفت الشقاق بينهما فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون، قلت حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الذين يتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم ولا يردون المتشابه إلى المحكم، هذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. كما يصح البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم، قرأنا بعض الأمثلة. قال رحمه الله: ولهذا النوع الأمثلة منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإن اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة، وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب. وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها، مثل قوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد وهو توليه للشيطان، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، إذا قرأت: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، خلق بعض الناس إلا اللي يقول لك الذين يقومون بالجبر، بعض العوام يقول لك: يا أخي ربي يهدي من إذا قلت له: يا أخي تب إلى الله، صلي، أترك المحرمات، يقول لك: يا أخي ما هدانيش الله عز وجل، فالله يهدي من يشاء ويغل من يشاء. هذا كلام الحق يراد به الباطل. وإلا إذا قلت له: إذا مرضت ماذا تفعل؟ قل لك: أذهب إلى الطبيب. إذا عطشت ماذا تفعل؟ أشرب الماء. إذا جعت ماذا تفعل؟ آكل. إذا عصيت ماذا تفعل؟ يسكت. هو يقول: أتوب ولو بلسانه. هذا هو. إذن هذه الهداية لها أسباب، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله عز وجل أعلم بمن يستحق الهداية والتوفيق والرحمة والتوبة. إذا قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فالله عز وجل نعم هو القادر على كل شيء وهو الخالق لأفعال العباد، لكنه سبحانه وتعالى أعطى العباد عقلا وقدرة ومشيئة، أعطاه، لم يكلفهم بمستحيل. قال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلو أنهم اتبعوا رضوان الله واستجابوا للرسل عليهم الصلاة والسلام، ولو أنه فعل ذلك لهداهم الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لما علم منهم أنهم لا يستحقون ذلك وليسوا أهلا لذلك أزاغ قلوبهم، وما ربك بظلام للعبيد. فلابد من فهم هذه الآيات بجمعها ورد بعضها إلى بعض. نعم. وكذلك مثلا إذا قرأت قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فالقدرية يقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد، إن الإنسان يفعل ما يشاء وما يريد، والجبرية يقول مجبور، لا حول له ولا قوة، كالريشة في الهواء. وأهل السنة وسط كما لا يخفى عليه، يقولون الأفعال أو الأخلاق الأعمال خلق الله وفعل العبد، يدل على هذا قوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد عنده مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ففيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال رحمه الله وإن اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها بينتها آيات أخرى، أن العباد أن أفعال العباد أن أنا عندي أن العباد مجبور على أفعالهم، وهذا ربما أفضل. نعم. الذي يرى وإذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها بينتها آيات أخرى كثيرة دل على أن الله لم يجبر العباد وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منفصلة. نعم، وهذا معلوم في كتب الاعتقاد والتوحيد. نعم. كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها، تليت عليهم الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال. نعم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد، وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. قال تعالى الله خالق كل شيء منها أعمال العباد. وقيل للطائفتين إن الآيات إن الآيات إن الآيات والنصوص إن الآيات آيات والنصوص وقيل للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق كلها حق ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها، وأنها لا تتناقض فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم، والله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم قدرتهم وخلق قدرتهم وإرادتهم، وما أجمل في بعض أجمل وما أجمل في بعض الآيات فسرته آيات أخرى، وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر، وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصله فليس مجملا، لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين، فليس فيه إشكال بوجه، والله أعلم. نعم. إذن هكذا إذا جمعنا بين الآيات والنصوص وكذلك رجعنا إلى الأحاديث النبوية فيرفع الإشكال ويزول اللبس، فإذا تشابه على إنسان آية أو حديث ولم يتعلم ولم يتدبر فليقول كما أمر الله عز وجل وكما ذكر عن الراسخين آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكره إلا أولو الألباب. ولما كان هذا الموقف وهذا المقام مقاما ربما تزل فيه الأقدام وتظل فيه الأفهام، قال عنهم عز وجل أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فعلى الإنسان في هذه الحالة، بخاصة إذا كثرت الشبه والفتن والشهوات، أن يدعو ربه جل وعلا بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله أعلم. جزا الله خيرا للشيخ على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته ونفعنا الله بما قال. في الحقيقة طلب جميع التزمين كل أسئلة في المبادرة، كل أسئلة على ماذا؟ على موضوع التسجيل. ما يتعذر بالإشارة. إن شاء الله نحاول غدا نكمل قدر الإمكان. نعم، هناك من يقول إن الحروف التي تكون في أوائل الصور من المتشابه، لكن كيف يخاطب ربنا عز وجل عباده بآيات لا تفهم؟ وهناك من يقول كذلك حتى آيات الصفات يجعلها متشابه، هذا ليش أنه باطل، فآيات الصفات متشابه. الصحابة كانوا يسمعون ويفهمون ويفسر لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في النزول مثلا وفي سائر الأسماء والصفات، فهي معلومة وحقيقتها معلومة ومعانيها معلومة. فالقرآن ذكرت فيه هذه الحروف في بداية بعض الصور لكون هذا القرآن أنزل بهذه الحروف، هكذا ذكرت. ومن هذا الباب ينسب لبعض السلف تفسيرات لهذه الحروف: ألف كذا، ولام كذا، ونون كذا، هذا كله لا يصح. قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أين المتعلق المعمول فيه؟ هو المحذوف، يعني إذا قلت لعلكم تتقون المعاصي، المتعلق المحذوف المعمول فيه هو المعاصي، لعلكم تتقون فتنفقون مثلا، لأنه الصيام يدعو للنفق والإحسان، فيكون هنا المتعلق المعمول فيه هو تنفقون وهكذا. قال: لماذا لا نكتفي القاعدة العشرين بالمحكم المتشابه، يعني ماذا دون ذكر المتشابه؟ لا، لأن الله ذكر هذه الأشياء، كتاب أحكمت آياته. إذن هذا القرآن يعني كتاب، هذا الكتاب والقرآن يعني كله محكم، نأخذ من الآية أنه أن القرآن كله محكم. وكذلك في قول الله: نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني كله متشابه، لكن تشابه هنا في الحسن والإتقان والصدق والبيان. يقول: ما حكم الذي يفسر القرآن في رأسه؟ لا لا، ثم يعرضها على التفسير، يعني يريد أنه يفكر فيها. ألا يخشى أن يوسوس له الشيطان ويقول: لقد صرت عالما نحريرا؟ فالإنسان لا يقول في القرآن. نعم هذا الحق لم يقل، هو أراد أن هذا يجري في ذهن في ذهني فقط. هو على كل حال إذا كان إنسان عنده علم وعنده أدوات وأراد أن يفكر في معنى الآية دون أن يفسرها لغيره، هذا لكن إنسان أفضل لأخي أن يتعلم، أن يرجع إلى كتب التفسير وكتب أهل العلم. يعني قال هذا أي في قاعدة قال أن الصفات معاني الصفات وحقيقتها معلومة كما ذكر هذا هذا ليس من كلام أنا. أي وش قلت؟ أنا مش كيف؟ لا قلت يعني حقيقتها كما ذكرت، ما وش الكيف حقيقة؟ لا هي نعم والله يعني الكيفية ليست معلومة طبيعة الحال. ذكرنا لكم هذا من كلام مالك رحمه الله الذي صار قاعدة متبعة عند سائر العلماء. فال يعني الحقيقة المذكورة كما هي نؤمن بها على يعني على حقيقتها كما ذكر الله عز وجل. أما أننا نعرف الكيفية طبيعة الحال لا. بارك الله فيك. الكتاب الذي بين يدي هو هذا الكتاب كبير لأنه فيها أشياء أخرى، فيها اختصار، فيها زوج كتب، هذا فيه اختصار تفسير للسعدي عنده مختصر له. لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن برأيه دون أن يرجع لأهل العلم. يحذر الإنسان من أن يقول على الله ما لا يعلم. وجاء بعض الحديث لكنها ضعيفة، من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، حديث ضعيف لكن معناه صحيح. يحذر لا يجتهد في شيء. القرآن يحتاج الإنسان إلى أن يتعلم ويسأل أهل الذكر. من بعض الناس يقول لك أنا يظهر لي كذا، كيف لو إذا تكلم في علوم الناس لكن في الطب، فلسفة، في الفلاحة، في الهندسة، يستحي أن يتكلم في ذلك أمام من يعلم ذلك، فكيف بكلام الله جل وعلا؟ يقول النقطة أن توزعوا لنا هذه القواعد، يوزعها القائمون على هذه الدورة. ظن وزعت لهم شيء صورته. حصل فيها زدوا يحصل في مش يقول فيها. إذا قرأ القارئ وما يعلم تأويله إلا الله كيف يقف؟ إن شاء وقف على إلا الله كما هو الأكثر والمعمول به، وإن توقف يعني عطف إلا الله والراسخون فلا بأس إن شاء الله على المعنى الذي ذكرناه. يقول يعني هذا التقسيم، قراءة القرآن تعبد، قراءة تدبر، الله أعلم هذا التقسيم. والقرآن فيه تعبد وفيه تدبر لا ينفكان. كيف هل يمكن إذا قرأته للتدبر كيف لا تعبد؟ ليش كانك تتقرب إلى الله بهذه القراءة ولا لماذا؟ نعم تقول لي كان بعض الناس يعني يقرأ القرآن لأجل المراجعة والتكرار، ربما لا يستطيع التدبر، لكن هذا نقص في الإنسان مهما يكون، لكن لا بأس به إن لم يستطع وله محفوظ يريد أن يراجع ويكرر حتى لا ينسى ويتعاهد القرآن، ربما لا يكفيه الوقت كذا. لكن ينبغي الإنسان يجمع بين أمرين، هذا أولى وأفضل وأكمل. هذا أجبنا على بعض الأسئلة. قال قلنا يعني أهل الزيغ يتابعون من آية ما يوافق أهواءهم، فهل في القرآن ما يوافق؟ لا هم يظنون إذا أخذوا هذه الآيات كما ذكرت لكم عن، لأنهم لا يفهمون الآيات ولا يتدبرون فيها ولا يرجعون لطريقة أهل العلم والإيمان في فهم القرآن، فيفهمون يعني على حسب ما يوافق أهواءهم، لكن هذا الفهم خطأ، لأنهم لو جمعوا بين الآيات وفهموا حق الفهم وتدبروا حق التدبر لازال عليهم الإشكال. لا، هل الصفة هي الأسماء؟ لا، يعني ارجع يا أخي، يعني جواب إلى القواعد المثلى للشيخ العثيمين فيتبين لك الأمر جيدا. فالأسماء هي التي تدل على الصفات، فليس كل صفات تتضمن اسما. فالله عز وجل مثلا متصف بكونه ينتقم من المجرمين في قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذه من صفاته عز وجل التي هي صفات كمال وثناء ومدح يمدح عليها الله عز وجل، لكن لا نأخذ من هذه الصفات أسماء فنقول هو الماكر، هذا لا يجوز. فالله قال يعني وكذلك كيدنا ليوسف، الله يستهزئ بهم، يعني يستهزئ بهم بالمنافقين، ولا نقول إن من أسمائه المستهزئ كما لا يخفى عليه. إيه نعم، كما جاءت في الآية ويمكرون ويمكر الله خير الماكرين، هل يجوز تفسير القرآن بالأرقام؟ هذا هو التفسير بالرأي المذموم. حتى قضية أمريكا دخلها في القرآن، يقول قل تؤول إليه أمور الغيب، صح أن يقال تؤول إليه أمور الحاضر، يعني أقصد أن أمور الغيب لا تعلم حقيقتها، هذا هو المقصود. فهناك من أمور الغيب تظهر يوم القيامة، تظهر للناس يوم القيامة. من أفضل الكتب التي شرحت الآية المذكورة أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله، وإن كان هو يعني يرجح الوقف. هل يجب أن نتبحر في اللغة العربية في القرآن؟ لا، المفسر يحتاج إلى اللغة، لكن ليست اللغة كافية كما ذكرنا لكم في أول الدرس. عليك حكاية بعض الأسئلة ربما أجيب عنها غدا بإذن الله تبارك وتعالى.